فالمصنف رحمه الله بين لك هذه في هذا التبويب أن تعلم سبب وجود الكفر وسبب حدوث الشرك أنه بسبب الغلو في محبة الصالحين، أنه في بني آدم من أولهم سبب الغلو في حب ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وفي هذه الأمة أول ما حدث بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن دان الناس لله عز وجل بالتوحيد وبعد أن يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب دب إليهم ما دب إلى الأمم من قبلهم، وحدث ما حدث في زمن الصحابة من الغلو في علي ثم من بعده كالحسين رضي الله عنهم وأرضاهم، فدعا إلى ذلك من أراد تفريق صفوف المسلمين وتشتيت شملهم وإدخال الخلل عليهم في أمور دينهم. وقال علي إله لما مات قال هو في السحاب وهل مجرى من هذه الخرافات وهذا الكلام الذي ما يستسيغه ولا يقبله إلا جاهل جاهل مركب. فحدث الحنين وحدث النحيب وحدث دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، حدث العياذ بالقبور وبأهل القبور، وحدث البناء على الأضرحة على أضرحة الموتى والعكوف عند القبور، كل ذلك بأسباب محبتهم بأسباب الغلو في محبتهم والزيادة. فعلى المسلم أن يعلم ما هو مشروع وما ليس بمشروع، فحبهم مشروع حبهم من العبادة ولكن الزيادة والغلو من الشرك ومن أسباب الشرك ووسائل الشرك. فالمسلم يحب الصالحين يحب الأنبياء ويحب الصالحين ولكن ما يغلو ويزيد في حبهم، فلا ينوح عند قبرهم ولا يعكف عند قبورهم ولا يبني ضريحا على قبورهم ولا يبني مسجدا على قبورهم ولا يدعو الله عند قبورهم ولا يستغيث بالله عند قبورهم ولا يذبح لله عند قبورهم، فكيف بمن يدعوهم أم كيف بمن يذبح لهم أم كيف بمن يأخذ من تربتهم أم كيف بمن يسجد لتربتهم أم كيف بمن يعكف أياما عند قبر الشيخ وعند قبر الولي وعند قبر السيد. الله أكبر، هذا هو الشرك الصريح، هذا هو الشرك الذي ما بعده شرك، هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. فعلى المسلم أن يتفطن لسبب حدوث الشرك كما تقدم. ما عبد البدوي إلا بأسباب الغلو في حبه، نحن ما ننكر حبه، من أراد أن يحبه فله ذلك، ولكن الغلو في حبه والزيادة في حبه هو الذي سبب حدوث الشرك. وكذلك الحسين نقول على الرأس والعين، من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن الغلو في حبه هو الذي ننكره، بل هو ينكره رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك عبد القادر الجيلاني ومن كان على دربهم ممن عبد من دون الله سواء في كل مكان، ممن عظم من دون الله ورغب إليه من دون الله واستغيث به من دون الله عز وجل، هذا هو سبب الشرك. فحري أنك إذا علمت سبب حدوث الشرك لعلك أن تتفطن وتنتبه وتعلم ما هو المشروع وما ليس بمشروع، وتعلم أن المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يحث على محبة الأولياء والصالحين، ويعتقد أنها من القرب، أنها من العبادة لله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فمحبة الأولياء ومحبة الصالحين ما أنكرها الشيخ رحمه الله، بل هو يحث عليها، يحث على الولاء والبراء وعلى التفريد والتجريد، على محبة أولياء الله، على محبة المؤمنين، على محبة الصالحين، ويحث على بغض الكافرين وبغض المشركين وعداوتهم وإظهار بغضهم والبراءة منهم ومما يعبدون. ولكن الشيخ رحمه الله نبه على أن الغلو في محبتهم وعلى أن الزيادة في محبتهم هو الذي آل بني آدم إلى الشرك بالله عز وجل. فاعرف ما ذهب إليه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، باب في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. لا تظن أنه يرى عدم محبة الصالحين، لا، بل هو يحث على الولاء والبراء، بل ذكر أنه من الإسلام، وأنه ما يكمل إسلام عبد حتى يتبرأ من الشرك وأهل الشرك. ومعلوم أن الذي يتبرأ من الشرك وأهل الشرك يوالي الإسلام وأهل الإسلام. ولذلك قال الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهو حث على محبة المؤمنين ومحبة الصالحين ومحبة الأولياء، ولكن فرق بين المحبة المشروعة والمحبة التي ليست مشروعة بل هي مذمومة. فلك أن تحبهم، ولك أن تدعو لهم، ولك أن تنصرهم أحياء وأمواتا، ولكن ما تغلو في حبهم، ما تزيد في حبهم كما زاد قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وكما زاد من أحدث الشرك في هذه الأمة في علي بن أبي طالب ومن بعده ممن عبد من دون الله إلى يومنا هذا. إذا علمت سبب حدوث الشرك لعلك أن تعرف الشرك وتعرف دعوة هذا الإمام وما يدعو إليه، لأنه إذا قلت ذلك، قال بعض الناس ممن أشرب في قلوبهم الشرك، إن الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله، نعم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم في أنفسهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن ما قال إنهم يدعون أو أنهم يستغاث بهم أو أنه يذبح لهم. فأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات. من هم؟ هم الملائكة. قال في آية أخرى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. من هم هؤلاء؟ هم الأولياء والصالحون، هم الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأنكر الله عز وجل عبادة الأولياء والصالحين. يا سبحان الله، يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا، نعم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. فالولي الذي لا خوف عليه ولا هو يحزن هو الذي لا يرضى أن تسجد له، ولا يرضى أن تأخذ من تربته، ولا يرضى أن تدعوه، ولا يرضى أن تذبح له. فإذا رضي بذلك فليس من أولياء الله، بل هو من أولياء الشيطان، وهم يحتجون بمثل هذه الأشياء على حسب فهمهم. ولكن نكرر هذه الكلمة، أنك إذا علمت سبب حدوث الشرك كما قرره هذا الإمام رحمه الله، إذا علمت سبب حدوث الشرك حري أن تعرف الشرك، وتعرف أن قصيدة البوصيري الذي قد أشربت بها قلوب بعض الناس كما قال الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، لأنه إذا وصل شيء إلى القلب صعب أن يخرج منه، وظنوا أن ذلك من محبة الرسول وليس كذلك، بل قصيدة البوصيري فيها من الشرك الأكبر المخرج من الملة، حتى ولو انتسب إلى الصلاح، ولو انتسب إلى الزهد، ولو انتسب إلى الورع. ومن أراد كلام أهل العلم على قصيدة البوصيري التي فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه زاد وغلا حيث قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فليرجع إلى كتب أئمة الدعوة رحمهم الله كالدرر، فإنهم قد ردوا على هذه القصيدة، وبينوا الخطأ فيها، وحكموا على الكلام أنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وأن من قال من أهل العلم أنه ليس من الشرك الأكبر أنه مخالف لما عليه أئمة الدعوة رحمهم الله، وأنه ما خالفهم في ذلك إلا من خالف أئمة الدعوة، يعني أدع الدعوة التي دعا إليها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد نصب بعض الناس العداوة لهم ممن ينتسب إلى العلم، ولكن الله عز وجل أذلهم وأظهر الإمام رحمه الله عليهم، ونصره الله ومن سار على دربه وطريقه في الدعوة إلى الله. فعليك أن تتفطن لمثل ذلك، وأن تنتبه لمثل ذلك، وأن تحرص على مثل هذه الكتب التي بينوا فيها التوحيد، وحذروا من الشرك، ووضحوه توضيحا شافيا كافيا لمن وفقه الله عز وجل. الإمام رحمه الله في كتاب التوحيد أول ما ذكر التوحيد، ثم ذكر أصناف الشرك، ثم ذكر أسباب حدوث الشرك رحمه الله، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وأسكنه الفردوس الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب متى يحل الفطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص وقرص الشمس، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال نعم نعم نعم أنا بيك مات أبو قبل كهجة العمراء نعم الآن تؤدي العمرة الآن ها؟ الآن تريد أن تعتمر أنت اعتمرت ولا ما اعتمرت اعتمرت عن نفسك اعتمرت عن نفسك وتريد أن تعتمر عن والدك لا بأس في ذلك لكن أهل العلم ما يستحسنون الموالاة بين العمر يعني كونك تعتمر اليوم وتعتمر باسل وتعتمر بعده ما يستحسنونه إلا بينهما مدة يعني من الزمن وإلا لا بأس أن تعتمر عن نفسك ثم تعتمر عن أبيك لكن الموالاة بين العمر وأنت مقيم في مكة هذا ما استحبه السلف إلا لو تجاوزت الميقات مثلا أن رحت ذهبت إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول، أو ذهبت إلى الطائف لشغل ما وأردت أن ترجع إلى مكة أو تأخذ عمرة، فلا بأس بذلك، لأنك إذا تجاوزت الميقات ثم رجعت إلى مكة فيحسن منك أن تعتمر حتى ولو كان غرب العهد في العمرة. هذا لمن كان من أهل مكة وفي مكة، هذا الميقاته ميقاته الحل، العمرة خصوصا، والحج ميقاته من بيته. أهل مكة ميقاتهم من مساكنهم في الحج، وفي العمرة من الحل كالتنعيم وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. حدثنا إسحاق الواسطي، حدثنا خالد عن الشيبان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري في صحيحه: باب متى يفطر الصائم. ما أورد من الأحاديث ما يدل على أنه يفطر الصائم إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولكن لمن كان في المدن ومن لا يدري هل غربت أم لم تغرب، فله أن يفطر إذا سمع الأذان لصلاة المغرب، خصوصا إذا كان المؤذن ممن يوثق فيه ويعلم أنه يتأكد من غروب الشمس، فإنه له إذا سمع المؤذن أن يفطر، بمعنى أن يأكل وأن يشرب ولا يؤخر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الفطر لما غربت الشمس، فله أن يفطر إذا غربت وله أن يفطر إذا سمع المؤذن، إما أن يتحقق من غروبها أو إذا سمع مؤذنا يثق في معرفته لذلك، فله أن يفطر إذا سمع المؤذن وله أن يفطر إذا تحقق غروب الشمس. باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي أوفى، سمعت عبد الله بن أبي أوفى ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فادح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فادح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نارا. قال: انزل فادح لنا. فنزل فجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعه قبل المشرق. ذكر البخاري رحمه الله بأي شيء يفطر الصائم، وأنه بماء أو نحوه. والجدح هو أن يجعل تمرا مع ماء، فله أن يفطر بذلك. في هذا دليل على أنه لا يجب أن يفطر على تمر على رطب أو على تمر، أنه إن تيسر ذلك فحسن، أن يفطر على رطب إن لم يجد فعلى تمر، إن لم يجد فعلى ماء. ولذلك أشار إلى هذا أنه بقوله: انزل فاجدح لنا. والجدح هو أن يجعل تمرا في ماء ثم يشربه بعد ذلك، ففي هذا دليل على أنه يفطر بأي شيء يجده وبما تيسر، إلا أن الأفضل هو الترتيب إن وجد، يعني وجد رطبا هو أفضل، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات مما. والله عنك باب تعجيل الإفطار. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر عن سليمان عن الدياء بأوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل انزل فاجدح لي، قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. باب في تعجيل الفطر، وأن ذلك من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الفطر وأمر أن ينزل أن يجدح، كل ذلك مسارعة في الفطر مخالفة لمن يؤخر من ذلك. وتأخير الفطور والإفطار ليس من السنة، فعلى المسلم أن يبادر إلى الفطر اتباعا للسنة، فإذا كان عنده شيء فإنه يأكل يشرب أو يأكل، فإن لم يكن عنده شيء سواء كان في سفر أو على سيارة فإنه ينوي الإفطار ولو لم يأكل ولم يشرب اتباعا للسنة. إذا نوى الإفطار أفطر ولو لم يأكل أو يشرب، إذا نوى الإفطار أفطر ولو لم يأكل أو يشرب، كما أنه لو نوى الإفطار في أثناء النهار أفطر، يقول أهل العلم، يعني إذا كان في أثناء النهار في صوم الفرض فنوى الفطر أفطر ولو لم يأكل ولا يشرب، عليه أن يقضي هذا اليوم، لأنه يقولون أنه كأنه كمن لم ينوي الصوم، خصوصا في صوم الفرض على المسلم أن يحذر من التردد من نيات الإفطار أو التردد في الإفطار، هذا في أثناء النهار. فبهذا تعلم أن السنة أن يفطر وأن يبادر في الإفطار اتباعا للسنة، وأن تأخير الإفطار بزعم الاحتياط للعبادة أن ذلك ليس من السنة. بعض الناس يؤخر الفطور يقول احتياط ربما أنها غربت الشمس، هذا الاحتياط من الوسواس وليس من الاحتياط المحمود، كما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر وسواس الشيطان وتلاعب الشيطان بابن آدم وذكر الاحتياط للعبادة، قال من الاحتياط ما هو محمود ومن الاحتياط ما هو مذموم، لأنه يدخل في نوع الوسواس. فتأخير الإفطار بحجة الاحتياط للعبادة ليس من الاحتياط المحمود، بل هو نوع من الوسواس ومن تلاعب الشيطان على المسلم. إذا أفطر المسلمون أن يفطر معه، إذا أذن المسلمون وأفطروا عليه أن يفطر معهم وأن لا يؤخر الإفطار. وفي هذا دليل على كراهية الوصال وأنه ليس من السنة. فرأي الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من أولاد الزوج من ولد الزوجة من قد منعه، وهو للزوجة أو أكثره مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمد القول في ذكر الولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب أهل الربع. لما ذكرنا بالأمس أهل النصف وهم خمسة، ذكر هنا أهل الربع وهم صنفان. قال والربع فرض الزوج إن كان معه، هذا شرط، من ولد الزوجة من قد منعه. إيش قلنا الفرق بين الولد والابن؟ نعم، الولد يشمل الذكر والأنثى، والابن على الذكر فقط. ولذلك قال والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، كما قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، وهو لكل زوجة أو أكثر. وش هو لكل زوجة؟ الربع مع عدم الأولاد فيما قدر، يعني مع عدم الفرع الوارث. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، معنى كلام هذا وذكر أولاد البنين يعتمد. وذكر أولاد البنين وش الف... وش... ها؟ نعم نعم ما سمعك. لكن وش نستفيد من هذا؟ لكن قول وذكر أولاد البنين لا البنات وأولاد البنات لا أولاد البنين غير هو أولاد البنين لا أخرج في هذا أولاد البنات، إنه قال وذكر أولاد البنين يعتمد. ما قلنا لكم بالأمس إن الفرع الوارث هم أولاد الميت وأولاد أولاده ها؟ ايش قلنا اولاد الميت ها؟ واولاد اولاده اولاد الميت اولاد الميت واولاد بنيه ما اولاد. وش يخرج بذلك لو قلنا اولاد الميت واولاد بنيه؟ اولاد البنات لسنا من الفرع الوارث. اولاد الميت ليسوا من أولاد البنات ليسوا من الفرع الوارث، فابن الابن من فرع وارث، ابن البنت ليس فرع وارث. ولذلك قال وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. فالزوج يأخذه بشرط وهو وجود الفرع الوارث. فالزوجة تأخذه بشرط وش؟ عدم الفرع الوارث، سواء كان الزوجة أو تعددت اثنتين أو ثلاثة أو أربعة فلا يبس لهن إلا الربع. وهكذا فذكروا زوج وعم كم للزوج؟ النصف، لأنه عدم الفرع الوارث. زوج وابن الربع ليه؟ لوجود فرع الوارث، لوجود فرع الوارث. زوج وبنت الزوجة الربع والبنت النصف. زوجة وعم زوجة الربع لأنه عدم الفرع الوارث. زوجة وابن ثم اللي مما الفرع الوارث. ثلاث زوجات وأخ شقيق ربع. نعم ربع. وجود فرع الوارث. وجود فرع الوارث. عدم الفرع الوارث. وهكذا أخت وعم، أخت شقيقة وعم نعم والعم له الباقي بالتعصيب ها؟ أخت شقيقة وابن المال للابن. نعم المال للابن. أخت الشقيقة تسقط لأنه وجد فرع وارث. أخت شقيقة وأب لها النصف؟ المال للأب في سمى الأب وجود الأصل وجود الأصل من الذكور الوارث بنت ابن وعم نعم ايش بنت الابن لأنه معدوم الفرع الوارث أو لا لا لأن عدم المعصب وعدم المشارك وهكذا أربع زوجات وأخ شقيق ها؟ واحد إلى ربع؟ كل واحد إلى ربع؟ لا. سندان واحد. يشتركنا. يشتركنا في الربع. أيوة. يعني سواء كنا أربعة واحدة ما لنا إلا الربع. نعم وهكذا.